بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أقام لنا من البيان والإرشاد بخير داع وخير هاد، وترك وجعل في أمته فيضا من الجود تنتظم به قلوب على الجادة في استقامة على ما يحب في الخافي وفي الباد. له الحمد شكرا وله المن فضلا، ونسأله أن يصلي ويسلم على عبده المصطفى سيدنا محمد أفضل الصلوات وأتمها وأكملها وأعلاها وأجلها وأحبها إليه، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه ودخل في حزبه وظفر بحقيقة قربه وحبه، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ولا زلنا نتذكر بعض الشؤون التي كانت من الأمين المأمون وهو في غزوة تبوك، وعند وصوله عليه الصلاة والسلام إلى ذلك المكان وإقامته به أياما، وما جرى في خلال إقامته صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. ويقول بعض الصحابة، قالوا له عدي من بني عذرة، يقول: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء جدعاء يطوف على الناس. يقول: أيها الناس، إنما الأيدي ثلاث: يد الله العليا، ويد المعطي الوسطى، ويد المعطى السفلى، فتعففوا ولو بحزم حطب. ثم رفع يديه يقول: اللهم بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فسألت قلت: يا رسول الله، كان لي امرأتان اقتتلتا فرميت بحجر فأصبت إحداهما، فكان في ذلك حتفه وما قصد. قالوا صلى الله عليه وسلم: تعقلها ولا ترثها. أي الحكم عليه في ذلك الكفارة، وعليه في ذلك يدخل في العقل الذي عليه، ولا يرث شيء منها لأنه تسبب في قتلها ولو كان القتل خطأ. من جملة ما جرى في تلك الأيام ما يحذر من المرور بين يدي المصلي، فيقول سيدنا غزوان أنه نزل بتبوك وهو حاج في طريقه إلى الحج، إذا رجل مقعد سألوا عن أمره، قال: سأحدثك حديثا لا تحدث به ما سمعت أني حي. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك في عام مجيئه ونزوله، فقال: هذه قبلتنا، ثم صلى إلى الكعبة. قال: فأقبلت أنا وغلام أسعى حتى مررت بينه وبين القبلة وبين ما نصب. قال: فقال: قطع صلاتنا، قطع الله أثره. قال: فمن تلك الساعة ما قمت على رجلي إلى الآن، أقعد في مكانه وانقطع أثره ولم يؤثر أثرة بعد ذلك بقدمه على الأرض. هكذا يروي الإمام أبو داود في سننه. وفي أثناء تلك الأيام قدم نفر من هذين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قبيلة في جانب من تلك النواحي، وقالوا: يا رسول الله، إن قدمنا إليك وتركنا أهلنا على بئر لنا قليل ماؤها، وهذا القيد يعني الحر فيه، ونحن نخاف إن تفرقنا أن نقتطع، لأن الإسلام لم يفشو حولنا بعد في جهات الشام، هذه لم يفشو حولنا بعد. يقول: فادعوا الله لنا في مائها، فإنا إن روينا به وكفانا ماء بيرنا فلقوم أعز منا، لا يعبر بنا أحد مخالف لديننا. فقال صلى الله عليه وسلم ابغوا لي يعني يطلبوا لي حصيات حجرات. فقام بعضهم تناول ثلاث حصيات فدفعهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم بيده. كلمهم ثم قال اذهبوا بهذه الحصيات إلى بيركم فاطرحوها واحدة واحدة سموا الله تعالى. أخذوا الحصى من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا. لما انصرفوا من عند النبي عليه الصلاة والسلام فعلوا ما أمرهم به، رموا الحجرة الأولى بسم الله، ثانية، ثالثة، فجاشت بيرهم وفاض الماء. فحينئذ قامت شوكتهم وصاروا يدعون من حواليهم إلى الإسلام ولا يتعالى عليهم أحد، ولغلبهم وكانوا أهل منعة وعزة. حتى فما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى دان لهم من حواليهم ونشر الله بهم الإسلام في تلك النواحي عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا الهمة والعزيمة والنية الصالحة إذا جاءت بارك الله فيها وأثمرت في واقع الناس. فكم فات على الناس من خيرات بإضاعة العزيمة، بإضاعة الهمة والوجهة الصادقة، والسماح بتسرب الخوف من غير الله إلى القلب. كم فوت على الناس من خير كثير. وفي أثناء تلك الأيام تحدث بفضل الله عليه صلى الله عليه وسلم في خصائص خصه بها، منها ما كان من الخصائص المشهورة التي جاءتنا في الصحيحين وغيرها تحدث بها وهو في تبوك. يقول سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك، فقام من الليل يصلي وهو كثير التهجد من الليل ولا يقوم إلا استاك، فقام ليلة فلما فرغ أقبل على من كان عنده من حواليه من جماعة الجيش الذين هم صدوا قريب منه، فالتفت إليهم صلى الله عليه وسلم ألا أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي، بعثت إلى الناس كافة. وكان النبي يبعث إلى قومه ألا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت. وكان من قبلي لم يعطوا ذلك، وكانوا لا يصلون إلا في الكنائس والبيع. قال ونصرت على العدو بالرعب، ولو كانت بيني وبينه مسيرة شهر ملئ رعبا مني. وأحلت لي الغنائم أكلها، وكان من قبلي يحرمونها وهي محرمة عليه، بل كلما تقاتل المسلمون مع كفار جمعوا الغنائم، فإن كانت ليس فيها غلول وعملهم مقبول ارتفعت الغنائم تنزل نار من السماء فتحرقها. قال والخامسة هي ما هي؟ قالوا يا رسول الله ما هي؟ قال قيل لي سل، فإن كل نبي قد سأل فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة، فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على الولاد. اختبأ دعوته شفاعة لهم، وكلما فسح الرحمن له مجال في دعوة كبيرة خبأها لأجل القيامة من أجل ينقذ أمته صلى الله عليه وسلم ويرحمهم الله بها في ذلك اليوم. يقول وقد تعجل كل نبي دعوته واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. وتكرر هذا في مواقفه صلى الله عليه وسلم في حياته، منه ما جاء عنه أنه أصبح في يوم مسرورا وقال أتاني آت من ربي البارحة، وقال إن لك ثلاث دعوات مستجبات. فسأل فقيل لي ما الأولى؟ فقلت اللهم اغفر لأمتي. فقيل لي وما الثانية؟ فقلت اللهم اغفر لأمتي. فقيل لي وما الثالثة؟ فاختبأتها شفاعة لأمتي في يوم يلوذ بي فيه الناس حتى إبراهيم وموسى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلهم يلوذون بذاك الجناب الأشرف حشرنا الله في زمرته لذلك اليوم. وخب هذه الدعوة وكل ساعة حصل فرصة عظيمة من جود الرحمن خبى لأمته فنعم الخبى. والرحمن جل جلاله من فضله قد أخرج من الرحمة جزءا من 100 جزء، وبيت رحم الناس في العالم والبهائم والحيوانات كلها ما من رحمة إلا وهي من أثر من هذا الجزء من 100 جزء. فإذا كان يوم القيامة رد الجزء إلى 99 فرحم بها عبادة، فنعم الخبء ما خبأ الرحمن ونعم الخبء ما خبأ لنا معشر الأمة نبينا المصطفى من عدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزي نبيك عنا خير الجزاء. ومن ذا الذي يخبأ لك خبأ ليوم الشدائد واليوم الهول المهول صلى الله على سيدنا الرسول وعلى آله وصحبه. وهذه من الخصائص المشهورة الخمسة التي خصه الله بها، أنه المبعوث إلى سائر الخلق، وأنه أحلت له الغنائم، وأنه جعلت له الأرض مسجدا وترابها طهور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنه نصر بالرعب مسيرة شهر، يكون بينه وبين العدو مسيرة شهر والقلوب مرعوبة منه، وهذا باقي في أصحابه وفي أمته الصالحين من بعده، يرعب منهم العدو على مسافة بعيدة. فسبحان الله. وهو إذن أيام كان في تبوك وبعث البعث سيدنا دحية الكلبي أيضاً إلى هرقل، وكانوا مرعوبين منهم هناك، إلا أنهم كانوا متأبين على النصرانية. ويذكر أيضاً في الحديث حديث اسمها يضعف الأكثر سنده في صلاته على رجل مات بالمدينة اسمه معاوية بن أبي معاوية المزني، توفي بالمدينة ورسول الله في تبوك، فأخبره سيدنا جبريل في نفس اليوم اللي توفي فيه، وغسل هناك وصلى عليه من تبوك والميت في المدينة. فجاءت فيه روايات منها عن سيدنا أنس يقول كنا مع النبي في تبوك في يوم طلعت الشمس ضياء وشعاع لم أرها طلعت بمثله، قال فأتى جبريل لرسول الله قال له ما لي أرى الشمس طلعت بضياء وشعاع، قال ذلك معاوية بن معاوية المزني أو بن أبي معاوية المزني توفي اليوم بالمدينة، فبعث الله 70,000 ملك يصلون عليه، فهل لك في الصلاة عليه؟ قال نعم. فخرج صلى الله عليه وسلم يمشي، قال جبريل هكذا يفرج له عن الجبال والآكام، حتى شاهد جنازته معاوية هذا من وسط المدينة وهو بتبوك صلى الله عليه وسلم. فصلى صلى الله عليه وسلم وصلوا معه الملائكة ومن عنده. فلما فرغ قال لجبريل بما بلغ هذه المنزلة؟ قال بحبه لسورة قل هو الله أحد. قال كان يحب هذه السورة يقرأها قائما وقاعدا راكبا وماشيا وعلى كل حال، فبذلك رفع الله قدره. وقد قال صلى الله عليه وسلم للصحابي الآخر الذي يحبها حبك إياها أدخلك الجنة، وهكذا. وفي رواية إن الله يحبك كما أحببته، صفة الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. والحديث هذا جاء من طرق ضعيفة، فبعدد الطرق يتقوى، وليس من الموضوع في شيء، ليس من الحديث الموضوع كما توهم بعضهم. من أهم ما كان في غزوته تلك إرسال سيدنا دحية الكلب، إرسال سيدنا دحية الكلبي إلى هرقل عظيم الروم يدعوه إلى الإسلام، ومجيء رسول هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك. وجاء عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه كما جاء في صحيح ابن حبان وغيره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينطلق بصحيفة هذه إلى قيصر وله الجنة. قال رجل من القوم وإن لم أقتل ادخل الجنة حتى ما قتلونا ورجعت. قال وإن لم تقتل؟ قال هات. فانطلق الرجل فأتاه بالكتاب. جاء عن سعيد بن أبي راشد يقول أنه لقيت التنوخي الذي أرسله هرقل بعد وصول كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه إلى النبي بتبوك. يقول حصلته بحمص وكان جاري قدو شاخ شيخ كبير. قلت ألا تخبرني برسالة هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حدثنا إيش الخبر، كيف أرسلك هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى، قديم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، فبعث تحية الكلبي هذا حمل الرسالة اللي حملها النبي إلى هرقل. قال فلما أن جاءه الكتاب دعا قسيسي الروم وبطارقته ثم أغلق عليه وعليهم الدار، دعاهم وأمرهم بنصب الدسكرة دخل وسطها وجعلهم حواليه وأغلق الأبواب من وراهم لما دخلوا، أمر أصحابه بذلك ففعلوا ذلك. كان عنده دهاء وترتيب وذكاء، وقد أيقن من خلال الرسالة الأولى اللي وصلته أن رسول الله هو رسول الله. فجمع الجسوس هؤلاء والبطارقة ودخلوا إلى المكان وهو وسط الدسكرة والأبواب مغلقة من ورائهم، أغلقت من ورائهم لما دخلوا. فقال لهم قد نزل هذا الرجل حيث رأيته وقرب الآن منا وهو وصله، وقد أرسل إلي يدعوني إلى خصال ثلاث، واحد من ثلاث، يدعوني أن أتبعه على دينه، واحد أو على أن نعطيه ما لنا على أرضنا والأرض أرضنا، الجزية يسلموا الجزية، أو نلقي إليه الحرب قتال لأنهم صادين من وراءهم عن الإسلام. ويقولون ما ترى؟ قال والله لقد عرفتم فيما تقرؤون من الكتب، لا يأخذن أرضنا هذه، فهلما فلنتبعه على دينه أو نعطيه ما لنا على أرضنا. نخروا نخرا ونفروا من الكلام، قاموا هو وسط الدسكرة وقفل، راحوا إلى الأبواب حصلوها مغلقة، رجعوا لي قال ارجع. فهداهم هداهم هداهم، يقولون تدعونا إلى النذر النصرانية ونكون عبيد لأعرابي جاء من الحجاج، وهذا شأن النفوس البشرية وكبرها. وعلم أنهم إن خرجوا على هذه الحالة أفسدوا عليه الروم، فسكنهم وهدأهم حتى هدوا. قال اسمعوا، إنما قلت ذلك لأعلم صلابتكم في دينكم وتمسكم. سجدوا له بعدين المدام إلا هكذا، قال أنا بختبركم. وهو كان لو ساعدوه بيسلم، ولكن سبقت الشقاوة عليه أثر الملك. فدعا رجلا من عربي تجيب، كان على نصارى العرب، وقال ادع لي رجل حافظ للحديث عربي اللسان أبعثه إلى هذا الرجل بجواب كتاب. فقال هذا الرجل دعاني أنا، يقول هذا الراوي القصة، وذهبت فدفع إلي هرقل الكتاب، قال اذهب بكتابي هذا إلى هذا الرجل، فما سمعت من حديثه فاحفظ لي منه ثلاث خصال انتبه منها، انظر هل يذكر صحيفته التي كتب بشيء إلي، التي كتب إلي بشيء، واحد، وانظر إذا قرأ كتابي هل يذكر الليل، وانظر في ظهره هل به شيء يريبك، شيء فيه خلاف المعتاد في الظهر، يتأكد من علامات النبي. يقول الرجل فانطلقت بكتابه حتى جيت تبوك، ودخلت وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني أصحابه محتبيا على ماء، على الماء تبوك هذا الذي ثار بسببه وبركاته، قالوا محتبي وحواليه الصحابة، جيت قال دخلت لهم بالكتاب، قلت أين صاحبكم؟ قيل هو هذا. قال فأقبلت أمشي حتى جلست بين يديه، فناولت كتابي، قال تناولوا مني وضعوا في حجري. قال ممن أنت؟ قلت أنا أخو تنوخ. قال هل لك إلى الإسلام الحنيفية ملة أبيك إبراهيم؟ قلت إني رسول قوم وعلى دين قوم ولا أرجع عنه حتى أرجع إليه. قال فضحك تبسم صلى الله عليه وسلم وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدي. احفظ هذا كله شوفه قبل الإسلام. يا أخات نوح إني كتبت بكتاب إلى كسرى فمزقه والله ممزقه ممزق ملكه، وكتبت إلى فلان بصحيفة فخرجها والله مخرج ملكه، وكتبت إلى صاحبك هذا اللي جيت من عنده بصحيفة فأمسكها، فلن يزال الناس يجدون منه باسا ما دام في العيش خير. هذه أول وحدة قال لي احفظ، قال يذكر صحيفة اللي كتب إليه. قال هذه إحدى الثلاث التي أوصاني بها صاحبي، فأخذت سهما من جبدي كتبتها في جنب سيفي. أما إنه ناول الصحيفة قال رجل كان عن يساره، قلت من صاحب كتابكم الذي يقرأ لكم؟ قالوا معاوية. فأعطايا فإذا في كتاب صاحبي تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، من جملة ما كتب له هذا ملك الروم. قال فأين النار؟ ويقول أنت تقول جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله أين الليل إذا جاء النهار؟ قال هل يذكر الليل؟ احفظ علي. قال كتبت. والثانية من العلامات اللي طلب مني، قال فلما فرغ من قراءة كتابي قال إنك إن لك حقا وإنك لرسول، يعني جيت أنا مندوب مبتعث من جماعة لك حق الإكرام في الأداب صلى الله عليه وسلم. الجماعة كفار ولكن قال أنت مرسل من جهة معينة رسمية وتفضل نكرمك ونعطيك حقك واعتبارك صلى الله عليه وسلم، مع أنه رفض الإسلام وأبى أن يسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رفض الأخلاق والشيم والمكارم عليه الصلاة والسلام. قال إن لك حقا وإنك رسول، فلو وجدت ولو وجدت عندنا جائزة جوزناك بها. إن السفر سفر، يعني قوم مسافرين مرملون، مسافرين مرملين عدو ما عندنا شيء، أن احنا فقراء صلى الله عليه وسلم. قال هذا الدولة حقي، وهذا العظمة اللي تهز عرش قيصر صاحبك، وترى هذا سفر مرملون عندنا شيء. قال فنادى رجل من طائفة الناس قال أنا أعطيه الجائزة يا رسول الله. ففتح رحله إذا يأتي بحلة صفورية وضعها في حجري. قلت من صاحب الجائزة ذا اللي قدم الجائزة للنبي لي؟ قالوا العثمان، هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه، مكانه مجهز جيش العسرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم ينزل هذا الرجل يعني يكرمه؟ قال فأتى من الأنصار أنا يا رسول الله. قال فقام الأنصار وقمت معه حتى إذا خرجت من طائفة المجلس ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعال يا أخا تنوخ، تعال رجع رجع. فأقبلت أهوي حتى كنت قائما في مجلسي الذي كنت بين يديه قريبا. قال فحل حبوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، خفف قميصه، أراه ظهره، قال ها هنا امضي لما أمرت به. قال لك شي صاحبك؟ تعال شوف. قال نظرت جلت بنظري في ظهري فإذا بخاتم في موضع غضون الكتف مثل الحجمة الضخمة، يقولوا مثل الحجلة. حفظ هذا الثالثة اللي قال له صاحبه هو قد راح يجيب النبي تعالنا. قال فك حبوته وخفف قميصه الشريف، قال شوف أرسلك بشيء صاحبك، أدي ما أمرك به. فنظرت جلت بنظري في ظهره الكريم فرأيت خاتم النبوة بين كتفيه. قال الرجل فانصرفت إلى هرقل، ذكر له ذلك. قال أعاد على قومي حاولهم يقول لهم جماعة الرجل هو الموصوف عندنا في الإنجيل وهو اللي بشر بعيسى. أبوا حتى خاف منهم على ملكه فبقي. قال وهو في موضعه، كان في تلك الأيام موجود قريب وسط، كان في حمص قريب، كان في ذيك الأيام قد كتابه الأول وصل وهو في دمشق هرقل، و وكان الذي خبر النبي صلى الله عليه وسلم من تعبئة أصحابه ودنوه إلى وادي الشام كذب الخبر الذي وصل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا همه بالملك روم بالقتال، وأراد يختبر الجنود أيضا. إذا أجاب العامة وأسلموا ربما بيتأثر البطارقة وغيرهم بيصلح مجال، يعني صلح محاولات ما وفقه الله سبحانه وتعالى. أمر منادي في الجنود يقول له إن هرقل على إنها قد آمن بمحمد وتبعه، وإذا وفود الأجناد يفدون في سلاحه وطافت بقصره، يقول وين إيش هذا بيذلنا للأعراب هؤلاء بيقاتلونه. أرسل إليهم بنفس الحيلة حقول الأولى، قال إني أردت أن أختبر صلابتكم في دينكم فقد رضيت عنكم، حس أنتم تمام ثابتين على الدين. وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي كتاب آخر مع سيدنا دحية يقول له إني معكم ولكني مغلوب على أمري. فلما قرأ النبي الكتاب قال كذب عدو الله وليس بمسلم بل هو على نصرانيتي، آثر الملك وما دخل الدين ولا صدق، فهو على نصرانيته والعياذ بالله تعالى. ما رضيت له نفسه أن يترك الملك الكبير هذا مقابل الإيمان بملك أكبر لو عقل، ولكن التوفيق بيد الله تعالى. وأرسل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم هدية وصلت إليه في تبوك، فقبل صلى الله عليه وسلم الهدية أخذها وأمر بتفريقها، فرقت على جيش المسلمين الذين معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبقي بعد ذلك بعض الحوادث التي حدثت تهيئه عليه الصلاة والسلام للرجوع من تبوك إلى المدينة في آخر غزواته المباركة. رزقنا الله وإياكم الإيمان به ومحبته ومتابعته، وحشرنا في زمرته وثبتنا على الاستقامة على منهاجه ظاهرا وباطنا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اختلف العلماء في النوم عن صلاة الصبح، جزم الأصيلي بأن القصة واحدة، وتعقب القاضي عياض بأن قصة بقتاده مغايرة لقصة عمران بن حسين، وكما قال فإن قصة بقتاده من أنت من فتح الباري. قصة بقتاده فيها أن أبا بكر عمر لم يكونا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما نام، وقصة عمران فيها أنهما كان معه كما سنبينه. في قصة عمران فيها أن أول من استيقظ أبو بكر من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ عمر بالتكبير. قصة بقتاده فيها أنه من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. فقصتين غير ذلك من وجوه المغايرات، ومع ذلك فالجمع بينهما ممكن، لا سيما ما وقع عند مسلم وغيره أن عبد الله بن رباح راوي الحديث عن أبي قتادة ذكر أن عمران بن حسين سمعه ويحدث بالحديث بطوله، فقال له انظر كيف تحدث فإني كنت شاهدا القصة، قال فما أنكر عليهم الحديث شيئا، فهذا يدل على اتحادها، لكن لمدعي التعدد أن يقول يحتمل أن يكون عمران حضر القصتين فحدث بإحداهما، وصدق عبد الله بن رباح صدق عبد الله بن رباح لما حدث عن أبي قتادة بالأخرى، والله أعلم. ولم هم يدل على تعدد القصة اختلاف مواطنها كما قدمنا. حاول ابن عبد البر جمع بينهما بأن زمان رجوعهم من خيبر قريب من زمان رجوعهم من الحديبة، وأن اسم طريق مكة يصدق عليهما ولا يخفى ما فيه من التكلف. ورواية عبد الرزاق بتعيين غزوة تبوك ترد عليه، وروى الطبراني من حديث عمرو بن أمية شبيها بقصة عمران، وفيه أن الذي كلاء لهم الفجر ذو مخبر، وهو بكسر الميم مش ملاحظ ذو مخبر، وفتح الموحدة، وأخرجه من طريق ذي مخبر أيضا مخبر، وأصله عند أبي داود في حديث بيرته عند مسلم أن بلال هو الذي كلا لهم الفجر، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان أولهم استيقاظا، كما في قصة قتادة ولابن حبان في صحيح حديث مسعود أنه كلا لهم الفجر، وهذا يدل على تعود القصة. هذا من فتح الباري، فيه بس ميل الحافظ بن حجر إلى تعدد القصة، ولا يزال يحتاج متابعة شيء من التحقيق، والله أعلم. نظر الله إلينا نظرة أثبتنا بها في خواص أهل المتابعة لرسوله المصطفى، واجعلنا في أهل الصدق والوفاء، ودفع الآفات عنا وعنكم ظاهرا وباطنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.